يبقى ربنا انصفه في انه اوجد معدوما وان كان من موجود. فقال بس انا ايه احسن الخالقين. تعال بقى لو اخلقه من الطير ايه كهيئة الطير. طب هو اي واحد يقدر يجيب شوية طين ويسميهم طير؟ انما هو بهذه العملية بقى خلق. ده شوف العظمة بقى انه يديله الحياة. قال فانفخ فيه فيكون طيرا كده بس ولا باذن الله؟ ادي العظمة بقى انها جاية من مين بقى اخيرا؟ تبقى هنا بقى لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. سلمنا يا شيخ انهم بيخلقوا المعلوم ده، انما هم يخلقون. وهو فيه الوصفين، هو ربنا فيه الايه وصفين، ما حدش خلق وهو بيخلق. انت بتخلق انما ان خلقت انت راقي. يبقى برضو ضايع ولا مش ضايع؟ يبقى ضايع. وبعدين الاعظم من ده من مش الخالق بقى، ده ما يعرفش يسند نفسه، ولما ينكسر قال يجيبوا له مسمار الاله اللي بيعبدوه يقعدوا يرمموا فيه ويقول لك الراجل بيوضب الاله. بيعمل فيها الحقيقه ويصرعوا صعيه له، قامت زوبعه ولا اعصار حطمهم في الكعبه، وده راسه واحد وده رجله وده، وقعدوا يجبروا في الالهه. شيء عجيب عقلياتنا سبحان الله العظيم. وبعدين ربنا يجيبها بقى يقول ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومش بس يخلقوا ذباب، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. خلي بقى الذبابه تقف على بتاعه العسل كده وتروح واخدلها ومدخلها بوقت. ان كنت شاطر بقى تطلع لي العسل ده من جواها، بلاش يدخل جفا يا شيخ تبقى صعب شويه، اللي على جناحها بس وخدوا منها كده ما تعرفش بقى. لن يخلقوا ذبابا ولو ايه ولو اجتمعوا، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. ولا يملكون، طب ضر من اللي لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا؟ يا ترى اصلا ما تملكش للي بيعبدوها ضر ولا نفع؟ يعني اما عبدوهاش تعمل فيهم ايه؟ هون عبدوها لا في ده نفع ولا في ده نفع. طيب ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفع. ولا يملكون ايه؟ موتا يموتوا الغير، ولا حياه يحيوا الميت، ولا ايه ولا نشورا. لا يملكوا دي، تبقى بقى الالهه بتاخذهم ليه؟ بل الاله خالق وبيخلق ويقدر التقدير، وبعد ذلك يميت وايه ويحيي، وبعدين بعد كده ينشر الناس النشر الاخير. يبقى اذا المساله ايه؟ يبقى اذا الانسان له مراحل متعدده، كان عدما فاوجده الله، ثم بعد ذلك يطرأ عليه الموت فايه فيموت، ثم ايه يحييه الله حياه ايه حياه اخرى. وقال الذين كفروا، مسك حتة الألوهية بقى وانتهت، الولد والشركاء والبتاع قال القمة. ما احنا قلنا فرقان هيفرق بين ايه الآلهة ويشوف من الإله الصح، وبعدين يتكلم في الفرقان في مين؟ في الرسالة. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. اللي كفروا قالوا ايه على ان هذا ايه؟ ان هذا يعني ما هذا الذي يقوله محمد الا افك. ما هو الافك؟ احنا قلنا اياك الذين جاءوا بالافك عصبة منكم. الافك الكذب اللي بيخرب الحقيقة، لان احنا قلنا في شيء اسمه صدق وفي شيء اسمه كذب. الصدق ايه دلالته والكذب ايه دلالته؟ افرض انك انت قلت جملة فلان عالم او فلان كريم، نشوف هل يوجد واحد اسمه فلان برضه هو موجود وصحيح متصف بالكرم؟ فان كانت النسبه اللي انا قلتها الكلام ده هو مطابق للواقع يبقى صادق، وان كان لا فيه واحد اسمه محمد، وان كان في واحد اسمه محمد له كريم ولا اي حاجه

سمعوا لها تغيظا وزفيرا. السعير يعني النار، ونار مسعورة، مسعورة يعني ايه؟ المسعور هو الذي يلتهم ما امامه، زي ما نقول عندنا كلب ايه، كلب مسعور. السعير بربنا من فوق، اذا رأتهم من مكان قبل ما يدخلوها كده تتأمرش لهم زي ما بيقولوا، وسمعوا لها التغيظ. ما هو التغيظ؟ التغيظ هو ألم في النفس وجداني يخلي الواحد بده يتفرتك، زي ما يقولك ايه، انا حطائم من جنابي، سيبني انا حطائم من جنابي. ليه يعني حطائم من جنابي؟ اكن في غيظ في الداخل اكبر من جوفك، وما دام اكبر من جوفك هيعمل ايه؟ يخلي جوفك كده يتفرتك. ولذلك هيقول فيها تكاد تميز من الغيظ. تميز يعني ابعضك تسيب بعضها، يقول لك سيبني دلوقتي احسن من ايه، مش طايق حد. اهي تكاد تميزوا من الايه، وسمعوا لها تغيظا غيظ. قال لك ايه؟ لان الكون المسبح الحامد الشاكر اللي بيصر من الطائح ويبسط، يزعل من العاصي ولا مش يزعلش من العاصي؟ ولذلك ليه لما قالوا ان الوجود كله، حينما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح الوجود كله، جماد ونبات وحيوان والبشائر كلها في الكون. ليه؟ أم قال لك لأن الجماد والنبات والحيوان مسبح. وبعدين يشوف ولاد الكلب الكفرة عمالين بيكفروا، يبقى من غاز منهم ولا لا؟ ولك ولذلك يقول لك نبى بهم المكان من كفرهم، يعني المكان متضايق اللي هم قاعدين فيه، فلما يشوف لهم عذاب جاي يبقى مبسوط ولا لا؟ ولذلك يقول له ايه، اذا سمعوا لها ايه، شهيقا وايه، دي تغيظا وايه وزفير، انما هيجي فيها ايه في ايه ثانيه الشهيق. نعم، شهيق، في شهيق وفي زفير. الشهيق انك تاخد الايه النفس، الزفير انك انت تطلع الايه، تطلع النفس. فالحق سبحانه وتعالى بده يوصف الصوره دي، اللي بيقول انها لما تيجي تقول ايه الحال من مزيد، لما يرمي يقول لك ايه، انت لاقي انبسط، يعني زي ما تقول الواحد بياكل شبعت، تقول لا هات لي كمان، فبيقول ان شبعتي انبسطت يعني كده وعملت فيهم اللي انت نفسك تعمليه من زمان، فتبقى تقول لا هات كمان، هل من ايه؟ ايوه هل من مزيد. واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرة، اللي هو النفس اللي ايه اللي خارج منه كده. وهناك آية تانية، اذا القوا فيها المكان بعيد ايه، اذا القوا فيها وهي ايه تفور، سمعوا لها شيء، هنا الزفير وهناك الايه، وهناك الشهيق. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. البعض عذاب ده كله كمان مكان ضيق، يعني ما يعرفوش حتى طيب يقولوا ايه. انت الحكاية بتاعت يا ليتني كنت ترابا، إنا أنذرناكم عذابا ايه قريبا، يوم ايه ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اهو هنا يدعو صبور، يعني ايه يدعو الصبور؟ يناديه يقول وا صبورا، يعني يا هلاكي تعالى ده اوانك، خلصني من اللي انا فيه. مش هيخلصني من اللي انا فيه الا ايه؟ الهلاك. ايوه يهلك يعني. ولذلك يقول لك ايه، اشد من الموت الذي يطلب الموت، كفى بك داء ان ترى الموت شافيا. يبقى داء ايه اللي بتقول لا ده انا موت اكثر من كده، يبقى داء كبير قوي ولا لا؟ اهو هم يقولوا ايه، دعوا هنالك ثبورا، يقول لهم يا خبيثكم، هو انت تدعو ثبور واحد؟ ده انت تدعو ثبور وثبور وثبور، ده مساله مش هتنتهي. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا ايه كثيرة، لأن صبور واحد ما ينقذكش،